هل يجوز للمرأة إذا خشيت أن تأتي أن يأتيها الحيض في وقت المناسك أن تأخذ شيئا من الأدوية التي تمنع نزول الدم؟ لا بأس بذلك، إلا إذا ترتب على هذا ضرر يعني يقرره الأطباء فلا يجوز لها الإضرار بنفسها، فإذا خال الأمر من ذلك فلا بأس. لكن العبر ليس بتناول المرأة للحبوب، لأن بعض النساء تتناول الحبوب ولو جاء الحيض تقول خلاص أنا تناولت المانع. ليس العبرة بتناول المانع، العبرة بانقطاع الدم، فإذا انقطع عنها لتناول الحبوب أو لغيرها أو حتى لو طافت في وقت حيضها وهي لم ترى الحيض.